وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وعليكم السلام ورحمة الله. فإذا على مسلك الشيخ الأنصاري رحمه الله أنه لا ثمرة في المقام، لأنه على تلك الصورتين تكون الصلاة وهي ضد العباد واجبا بلا فرق بين القول في وجود مطلق المقدمات كما يقول بها الآخوند، وبين القول في وجود المقدمة الموصلة عليكم السلام، وبين القول في المقدمة الموصلة، لأنه كما تقدم يقول إنه بناء على وجود شرط المقدمات عليكم السلام تكون الصلاة من اللوازم، وإذا كانت الصلاة من اللوازم وجبت أيضا، وإذا كانت واجبة فلا فرق كما تقدم بين المقدمة الموصلة وغير الموصلة. وهذا أي كون فعل الضيف لازما للنقيض، أي كون فعل الضيف لازما للنقيض يكفي في إثبات الحرمة للصلاة، يكفي في إثبات الحرمة للصلاة، لأن الشرط شرط الموصل عليه السلام، لأن شرط شرط الموصل حرام والصلاة لازم لهذا الشرط. وإلا لم يكن الفعل المطلق، وإلا لم يكن الفعل المطلق الشرط المطلق، الشرط المطلق يقابله الفعل مطلقا، يقابله الفعل مطلقا، لأن رفع كل شيء كما تقدم، لأن نقيض كل شيء كما تقدم رفعه. فالصلاة بما هي صلاة ليست هي النقيض، بل هي النظري الشيخ الأنصاري من اللوازم النقيض. فيقول إذا لم يكن لازم النقيض محرما لما حرمت أيضا الصلاة، حتى بناء على قول القائلين بوجود مطلق المقدمات، لأنه بناء على وجود مطلق المقدمات إذا وجبت إذا تركها مطلقا يكون حراما، فتركها مطلقا ليس الصلاة هي عينه بل هي من لوازمه كما تقدم. وإلا لم يكن الفعل المطلق محرما، المأمور به هو الترك المطلق، الفعل المطلق نقيضه الصلاة ليست عينه وإنما هي من لوازمه التي تلزمه في الخارج، فيما إذا كان الترك المطلق واجبا، فيما إذا كان الترك المطلق واجبا بناء على مسلك من؟ بناء على مسلك الآخوند القائل بأنه مطلق المقدمات من المقدمات الواجبة لا المقدمة الموصلة فقط، فيما إذا كان الترك المطلق واجبا لأن الفعل كالصلاة أمر وجودي ونقيض الترك إنما هو رفع الترك، أي ترك الترك، ولكن رفع الترك يلازم الفعل بنظري الشيخ الأنصاري، فيلازم الصلاة فالصلاة ليست هي النقيض للترك المطلق، فالترك المطلق يقابله الفعل مطلقا والصلاة تكون من اللوازم. فإذا شيخنا الآخون، أنت الذي قلت هناك ثمرة، نقول لك إن الصلاة ليست هي النقيض كما تصورت، بل هي من لوازم النقيض. وهذا مع قول صاحب الفصول يجتمع في كون الصلاة من اللوازم وليست هي النقيض، لأن الفعل أيضا ليس نقيضا للشرط. الفعل المطلق محرم يقابله الترك المطلق، الترك المطلق الصلاة من لوازمه وليست هي عينه، لأن الفعل أيضا ليس نقيضا للترك المطلق، لأن فعل الصلاة أمر وجودي ونقيض الترك يسر، ونقيض الترك المطلق إنما هو رفعه، رفع الترك، ورفع الترك المطلق إنما يلازم الفعل في الصلاة، فالصلاة من اللوازم وليست هي عين النقيض، بل إنما يلازم الفعل نسبا وخارجا، إنما يلازم الفعل نسبا وخارجا، وليس الفعل كالصلاة، وليس الفعل كالصلاة عينه أي عين النقيض، عينه أي عين النقيض وهو ترك الترك. فكما أن هذه الملازمة أي ملازمة الفعل، أي ملازمة الفعل مع النقيض، أي ملازمة الفعل مع النقيض تكفي في المقام، غاية الأمر إنما هو النقيض في مطلق الترك يا ترك، وهو ترك الترك إنما ينحصر مصداقه في الفعل كالصلاة، بل في ترك الترك المصداق واحد وهو الصلاة، لكن الصلاة ليست عين ترك الترك، الصلاة عليكم السلام ليست هي عين ترك الترك، وإنما هي من لوازم ترك الترك. فبناء على قولك أيها الآخر، ترك الترك هو النقيض، لكن يلزمه فعل الصلاة وهو لازم واحد لا ثاني له. بناء على قول صاحب الفصول، هناك لازمان: الترك مطلقا للإزالة وللصلاة، والترك مطلقا الذي يلازمه فعل الصلاة. فإذا على الصورتين على الأول والثاني، الصلاة من باب اللازم وليست هي النقيض، فكذلك تكفي الملازمة في المقام، لأن ترك الموصل واجب، وترك الترك الموصل نقيضه مثلنا، والصلاة من لوازم ذلك الترك. إنما غاية الأمر هو النقيض في مطلق الترك، النقيض في مطلق الترك وهو ترك الترك إنما ينحصر مصداقه، هذا النقيض ينحصر مصداق فيما في الفعل في الصلاة فقط، بل ترك الترك لازم نقيضه للترك الخاص، يوم الترك الخاص وهو الترك الموصل، وأما النقيض للترك الخاص وهو الترك الموصل للواجب فلهذا النقيض بناء على قول صاحب الفصول فردان: أحد الفردين الملازمين فعل الصلاة، والثاني الترك بما هو ترك بما هو ترك الذي يكون تركا للإزالة والصلاة معا، بل له فردان، وذلك يعني كون الشق الأول وهو الترك المطلق له ملازم واحد وفرد واحد، والترك الثاني وهو الترك الموصل له ملازمان لا يوجب فرقا وثمرة في المقام. هذا رد على اليمن على القائد بالثمرة، لا يوجب فرقا فيما نحن بصدده عليكم السلام، فيما نحن بصدده وهو ترك الخاص وهو ترك الخاص وهو ترك الموصل. أنت قلت على ترك الموصل وترك الخاص تكون هناك ثمرة، لأن الصلاة لا تكون محرمة، لكن على المطلق تكون محرمة. نقول لك كلا لا ثمرة على القولين، كلا لا ثمرة على القولين، وأنت خبير فلتكتب ثم توضح إن شاء الله. وأنت خبير بأن ترك الموصلي نقيضه ترك الموصل، نقيضه ترك الموصل، والصلاة ليست نقيضا لترك الموصل، والصلاة ليست نقيضا لترك الموصل، ولا هي من لوازمه، ولا هي من لوازمه، بل فعل الصلاة من المقارنات، لأن ترك الموصل ليس عين الصلاة ولا من لوازمها، لأن الإنسان قد يترك ترك الموصل ولا يصلي، فترك الموصل واجب وترك الترك وهو النقيض حرام، لكن ليس من لوازم هذا أن يكون الملازم أو المقارن حراما أيضا، والترك المطلق وإن لم يكن نقيضه الصلاة لكن ليس له مصداق إلا الصلاة. يقول المصنف ردا على الشيخ الأنصاري إن الواجب هو ترك المقدمات في المقدمة في الموصلة، ونقيضه ترك التركي ترك الترك قد يجتمع مع الصلاة، وقد يكون ترك الترك فعلا آخر. لو سلمنا وقلنا إن ترك الترك ليس فعلا مقارنا بل هو من الملازمات، لو سلمنا ترك المقدمات الخاصة كل بالنسبة إلى الإزالة. زيخنا تارة نقول مطلق المقدمات يجب أن تترك حتى نتوصل إلى الضد وفي الإزالة، وتارة نقول الواجب هو ترك الموصي، هذا هو الواجب وليس كل ترك واجبا. سيقول المصنف الواجب بناء على قول صاحب الفصول هو ترك الموصي، وصلنا؟ هذا هو الواجب. ما هو نقيضه المحرم؟ ترك التركي، ترك التركي للمقدمة الموصلة هو المحرم، وترك التركي إما من المقارنات، ترك الترك ليس صلاة، إما من المقارنات يعني إذا تركنا الترك قد نصلي وقد لا نصلي، فترك الترك ليس هو عين النقيض بل وليس ملازما للنقيض بل هو من المقارنات الخارجية. لو تنزلنا وقلنا أيها الشيخ الأنصاري هو من اللوازم، هذا سويته. المتلازمان لا يمكن أن يحكم بحكمين متناقضين، لكن لا يجب أن يحكم بحكم واحد. المتلازمان كالشمس ونورها لا يجب أن يحكم بحكم واحد، يجوز أن يرد حكم على قرص الشمس والنور لا يرد عليه حكم، قد يرد الحكم على النور ولا يرد على من؟ على الشمس. فالمتلازمان ليس من الواجب أن يحكم بحكم واحد، لكن لا يجوز أن يحكم بحكمين متناقضين، لأنه من حكم مثلا عليه أن ينظر إلى شعاع الشمس قد يلزم أن ينظر إلى الشمس بنفسها، فلا يمكنه قد لا يمكنه التخلص من اللازم الآخر، لكن قد يحكم أحد المتلازمين بحكم لا يجب أن يحكم به الملازم الآخر. وصلنا؟ فإذا كان من الممكن أن يحكم على أحد المتلازمين بحكم ولا يجب أن يكون ملازمه الآخر محكوما بذلك الحكم، فشيخنا أي مانع من أن يحكم النقيض بشيء لا يحكم ملازمه به ونحن نراه من المقارن؟ لو تنزلنا وقلنا أنه من الملازم لا يجب أن يحكم به، لأن ترك الترك قد يكون بالصلاة وقد يكون بترك الصلاة والإزالة معا، وصلوا له؟ لكن الترك المطلق ليس له مصداق إلا واحد، هنا مصادق متعددة، له فردان، ترك الخاص له ملازمان أو له مقارنان، وصلوا له؟ أما مطلق الترتيب إذا قلنا بوجوب مطلق المقدمات، وجوب مطلق المقدمات حرام تركها، قلنا هذا ليس له إلا مصداق واحد وهي الصلاة، فإذا كان ليس له إلا مصداق واحد هنا إذا تركنا الإزالة ستتحقق الصلاة فقط ولا مصداق آخر، وهناك قد تتحقق الصلاة وقد يتحقق شيء آخر، فهناك لم يتوجه النهي على الصلاة لأن لها ملازم آخر، لأنها لها مقارن آخر، هنا الملازم واحد لا انفكاك منه في مطلق في في وجوب ترك مطلق المقدمات، فكيف تقول شيخنا على أن الحكم في الموردين حكم واحد؟ واضح المسألة؟ نقرأها تطبيقا. قلت وأنت خبير بما بينهما، بين الترك المطلق بناء على قول الأخون، بينهما بين الترك المطلق بناء على قول الأخون على أنه يجب ترك المقدمات جميعا، والترك الخاص وهي وهي المقدمة الموصلة. إذا كانت المقدمة الموصلة واجبة فإذا يجب أن نترك هذا الأمر، يعني نترك المقدمات التي تمنعنا من الوصول إلى الواجب. وخلاصة الكلام، وأنت خبير بما بينهما بين الترك المطلق والترك الخاص بناء على قول صاحب الفصول، ما هو الفرق شيخنا من الفرق في الفعل كالصلاة، من الفرق من الفرق عفوا، وأنت خبير بما بينهما من الفرق، فإن الفعل كالصلاة، فإن الفعل كالصلاة في الأول، يعني في الترك الخاص في الأول أبو توجه، الأول كان هو ترك المقدمات والثاني كان هو صاحب الفصول، لكن في الأول على قول الشيخ الأنصاري لأنه ذكر الترك الخاص أولا وذكر ترك المقدمات مطلقا ثانيا، فالأول لا بناء على سير الكتاب، سير الكتاب كان الأول هو الترك للمقدمات مطلقا والثاني هو الترك الخاص، لكن في الأول يعني في الأول على قول شيخ الأنصاري لأنه ذكر الترك الخاص أولا ثم ذكر الترك للمقدمات مطلقا ثانيا، بل فإن الفعل تصل في الأول أي في الترك الخاص وهو ترك الموصل، وهو ترك الموصل، النقيض ما لك يصير ترك الترك، لكون الترك المقيد بالإيصال فقط هو واجب، الذي نقيضه هو الترك هو ترك ترك الموصل، فإن الفعل في الأول لا يكون الفعل كالصلاة إلا مقارنا، مو ملازم شيخنا، هو مقارن فضلا عن كونه نقيض، لا يكون إلا مقارنا لما هو النقيض، لما هو يصير مقارن لما هو النقيض، مثلنا الترك ترك ترك المقدمة واجب مولولا، فترك تركها يكون محرم، الصلاة تكون مقارنة لذلك الترك، لا يكون إلا مقارنا لما هو النقيض، من رفع الترك الخاص، من رفع الترك الخاص، هذا الترك الخاص المجامع معه مع الفعل في الصلاة، المجامع معه هذا الترك الخاص قد يجتمع مع الصلاة، المجامع معه أي مع الفعل الخاص مع الفعل في الصلاة تارة، ومع الترك ومع الترك المجرد عن الفعل في الصلاة وعن الإزالة أيضا، وقد يقول الترك لا مجامع لترك الصلاة وترك وترك الإزالة معا، فإذا له فردان وليس من لازمه الذي لا ينفق عنه هو فعل الصلاة، ومع الترك المجرد عن الصلاة والإزالة معا أخرى، واحد العبارة، ولا يكاد كان قائلا يقول الحكم من أحد المتلازمين أو من أحد المقارنين يسري إلى الثاني، يقول كلا ليس هناك من قاعدة، بل لا يجوز أن يحكم أحد المتلازمين بنقيض الملازم الآخر، لكن لا يجب أن يحكم أحد المتلازمين بحكم ملازمه الآخر، الحكم الواحد ليس واجبا نعم الممنوع هو حكم على أحد المتلازمين يناقض الملازم الآخر، ولذا قال ولا يكاد يسري حرمة الشيء. قد يكون ترك الترك محرما مثلنا، لكن ليس من لوازمه أن يكون فعل الصلاة محرما، واضح العبارة؟ لأنه حتى لو قلنا بالملازمة فضلا عن المقارنة ليس من الواجب الحكم على أحد المتلازمين بحكم ملازمه الآخر، فلو كان ترك الترك محرما ليس من لازمه أن يكون فعل الصلاة الذي هو أحد فردين الملازم أو النقيض يكون محرما. ولا يكاد يسري حرمة الشيء إلى ما يلازمه الحكم من أحد المتلازمين، لا يجب أن لا يلزم أن يجري على ملازم الآخر فضلا عما يقارنه أحيانا وهي الصلاة. الآخر يقول الصلاة من المقارنات وليست من الملازمات. لو قلنا بالتلازم شيخنا الأنصاري لما وجب أن يحكم بحكم واحد فضلا عما لو كانا متقارنين، والمقام يراه الشيخ الآخر من المتقارنات لا من المتلازمات، بل فضلا عما يقارنه أحيانا. نعم نعم شيء واحد يسلمه، نعم لا بد أن لا يكون الملازم محكوما فعلا يعني بالفعل بحكم آخر على خلاف حكمه أي على خلاف الشيء الملازم له، بل لا يجوز أن يحكم أحد المتلازمين بحكم يقابل ويناقض الملازم الآخر. هذا بل لا يجب أن يحكم نور الشمس أو يحكم قرص الشمس بحكم نور الشمس، لكن لا يجوز أن يحكم بحكم يناقض نور الشمس مثلا. بل يفهم بل يستجب محرم بل يفهم ما بيش يحكم شيخنا شيخنا من دخل المسجد وشاهد النجاسته وجب عليه أن يزيله، حتى ما بيش يحكم سفيه لو تركها لكان مرتكبا للمحرم، هذا ما بيشكل سريع هذا مو محل نزاع. لكن لو تركها وصلى هل الصلاة هي من ملازمات ذلك الترك أو شيء آخر؟ عصى الرجل وانتهى عصيانه، ما العلاقة؟ إنسان عصى واجبا من الواجبات هو مأثوم عليه ومعاقب عليه، من بعد فترة ذهب وصلى جاء بأمر آخر هو واجب لا ربط له بذلك، فيقول الشيخ هذا أمر يقارن ذاك، يعني حينما ترك الإزالة قارن ترك الإزالة في فعل الصلاة، وأي ربط في أحد المتقارنين بالآخر؟ نحن نقول أحد المتلازمين ليس مرتبطا بالملازم الآخر، لا يجب أن يكون بحكمه، فإذا حرم شيء ليس معنى الشيء الثاني حرمه، وصلنا؟ إذا حرم ترك الإزالة فيه ليس معنى أنه حرمة الصلاة لأنها من المقدمة، وقال مثلا فضلا عما نقوله نحن وأن وهي أنها من المقارنات لا من الملازمات. بل ينصر مثلا ثانية أضيف الوقت وأمثال مثلا ثانية قاعد أتكلم عن أصل عنوان عن أصل عنوان فضلا. نعم لا بد أن لا يكون الملازم، بل لو كان شيء يلازم شيء يجب أن لا يكون أحد المتلازمين محكوما فعلا يعني بالفعل بحكم آخر على خلاف حكمه على خلاف حكم الأول على خلاف حكم ملازمه، بل أن لا يحكم بحكمين متخالفين هذا نسلمه لو كان متلازمين، لا أن يكون ملازم الشيء محكوما بحكمه أي بحكم الشيء الملازم له، واضح المثل؟ لا أن يكون ملازم الشيء كالصلاة مثلا في مقامنا بناء على التلازم إلى التقارن محكوما بحكمه أي بحكم الشيء، يا شيخ ناسا ترك الترك مثلنا ترك الترك إذا كان ترك الترك الخاص محرما ليس من اللازم أن نحكم على ملازماته فضلا عن مقارناته بحكمه. وهذا وهو كون المقدمة الموصلة واجبة، وهو كون المقدمة الموصلة واجبة، لكن فعل الصلاة المقارن لها لا يجب أن يكون محرما، لكن فعل الصلاة المقارن لها لا يجب أن يكون محرما، حتى بل لو كان ملازما لا يجب أن يكون محرما، لأن المتلازمين لا يجب أن يحكما بحكم واحد. نعم يجب أن لا يحكما بحكمين متصادفين، وهذا بخلاف الفعل. ضياء الشمس مع الشمس من باب المتلازمين، فلا يجوز أن تحكم الشمس بحكم يخالف الضياء. فإذا وجب علينا أن ننظر إلى نور الشمس، لا يجوز أن يحرم علينا النظر إلى قرصها، لأنه حينما ننظر إلى نورها قد نضطر إلى النظر إلى قرصها. واضح المثل؟ لا، لو وجب علينا أن ننظر إلى نورها، هل يعقل أن يحرم علينا النظر إلى قرصها؟ نقول لا. أحد المتلازمين لا يجب أن يحكم بحكم واحد، لكن لا يجوز أن يحكم بحكمين متناقضين، بحكمين متقابلين، لأن النظر إلى أحد المتلازمين قد يستلزمه الآخر، بل لا يجب أن يحكم بحكم آخر، حكم واحد صحيح. مثال حكي عادي كله، نفرض زيد وعمر متلازمان في سيرهما وقيامهما وقعودهما، قد يأتي حكم على زيد ولا يأتي على عمر. مثلا لكن لا يجوز أن يحكم بحكمين متناقضين، لأن فرضنا أنهما متلازمان في حركتهما وقعودهما وقيامهما، قد نحكم على زيد بحكم لكن لا نحكم على عمر، لكن لو حكمنا على زيد بالجلوس لا يمكن أن نحكم على عمر بالقيام. واضح المثل؟ لا، مثال أخر. بل وهذا يعني وما قلناه في المقدمة الموصلة، وهو أن الصلاة من ملازمات النقيص أو من مقارناته، بخلاف الفعل في من في الثاني والثاني، وهو ما قاله الآخر. إذا وجبت الإزالة حرمت كل المقدمات التي تمنع من الوصول إليها، مولانا. وإذا وجب الترك مطلقا لكل ضد يحرم فعل كل ضد، واضح؟ يحرم فعل كل ضد، فعل كل ضد، لفعل كل ضد واحدة من مصادر الحقيقية الصلاة، هذا فعل كل ضد واحد من المصادر، فيكون له مصداق واحد وهو فعل الصلاة. وهذا بخلاف الفعل الثاني وهو الترك المطلق، يعني دافع الكف الآخر عن مبنى. وهذا بخلاف الفعل الثاني في الفعل في الترك المطلق، فإن نقيض الترك المطلق هو الفعل المطلق، والفعل المطلق أي فعل هو مصداق من مصادق الفعل المطلق، فتكون الصلاة منهية عنها. فإنه الفعل كالصلاة بنفسه يعامد الترك المطلق. واضح العبارة؟ بنفسه الواحد يقول له لا تشرب الخمر، كل خمر هو مصداق من تلك المصادر، بإيجاده أخرج الطبيعة من كتم العدم إلى الوجود. واضح المثل؟ هذا بعد ما بي خمر الفلاني وخمر الفلاني والعمل هنا الترك مطلق المراد تسبح مطلق المحرم. واضح المثل؟ بل فإنه بنفسه يعاند الترك المطلق. واضح العبارة؟ وينافي لا أن الصلاة ملازم لمعانده، لا ملازم يعني لا أن الصلاة وهي الفعل ملازم لمعانده حتى تقول لا يجب أن يحكم بحكم واحد، هذا من باب الملازم، هذا نفسه لا أن الصلاة والفعل ملازم لمعانده منازل علما للإزالة وهي المعاني، مو من باب الملازمة ومنافيه. فلو لم يكن الفعل كالصلاة، فلو لم يكن الفعل كالصلاة عينما يناقضه، عين ما يناقض الترك المطلق. إذا واحد قال يا بيه الإزالة حينما وجبت الترك المطلق صار واجبا، الترك في كل مقدم، ولنا الفعل المطلق مفهوم صلاة، كلا الفعل المطلق مفهومه ليس صلاة حتى تقول حرمة، نقول ذلك الفعل المطلق مو مفهوم صلاة لكن مصداقه هي الصلاة. واضح المثل؟ غير صلاة ما لنا غرض فيه. ناسي شيخنا فعل غير الصلاة مو ضد عبادي، كمان قاعد نتكلم في مخالف، كمان قاعد نتكلم شيخنا قاعدتنا عن النساء، قاعدتنا وين؟ قاعدتنا وين؟ وجود واجبين أمرنا بأحد الواجبين، فإذا أمرنا بأحد الواجبين ضده العبادي، أما ضده التوصلي يقينا مباطل، لأن المراد إيجاده، مشكلة المشكلة إحنا وين؟ في أضدادنا العبادية. إن قلت قد يترك ولا يصلي، نحن الآن لا غرض لنا بالترك بما هو ترك، كلامنا وين؟ كلامنا في فعل يكون ضدا عباديا للإزالة، مشكلة أفرض صلاة، أفرض حج، أفرض زكاة، أفرض أي عمل آخر، هذا مع بقية الأفعال جميعا التوصلية هي من المصادر أو المصادر؟ هي من المصادر. إن جئنا بغيرها لا كلام لنا فيه، إننا سنتكلم في ضدين، مثل له أحسنتم مصداق الضد يهو أن يكون مصداق الإزالة فعل عبادي، إذا كان فعلا عباديا وكان من المقدمات يصير يجب تركه، وصل له؟ إذا وجب تركه فعلا يصير شنو؟ نقيضة لو ما يصير نقيضة؟ فعلا يصير نقيضة. الصلاة ليست هي مفهوم الترك بما هو ترك، لكن مصداقة لو مصداقة؟ زيد، أرجو التوجه، زيد ليس هو مفهوم الإنسانية بما هي إنسانية، لكن مصداق الإنسانية لو مصداق إنسان. إذا قال لي القائل لا تأتي بإنسان، أنا أروح أجيب الزيت إذا أشكل علي، فقال لي أما قلت لك لا تأتي بإنسان؟ أقول له بلي نعم قلت لا تأتي بإنسان، هذا الزيت هذا مسمى بالزيت، لا أجابني صحيح هذا زيت، لكن الزيت هو مصداق الإنسانية، فأنت حققت الإنسانية بمصداقها وإن لم تحققها بمفهومها اللفظي. ها هنا أيضا الترك المطلق إذا كان مقدمة صار واجبا، مثل له الفعل المطلق هذا نقيضه، له الفعل المطلق مفهوم الفعل المطلق صحيح مفهوم موصلا، لكن الفعل المطلق يتحقق بمن؟ واحدة من موارد تحقق الفعل المطلق تتحقق الإنسانية بذلك واحدة الصلاة، الصلاة ضد العبادي توجه عليها الناس، يعني النفي الذي كان مطلقا من مصادقه النهي عن الصلاة، النهي عن كل فعل مطلق، لكن من جملة الأفعال ما هي الصلاة لولا؟ والصلاة ضد العبادي، والعبادة إذا توجه عليها النفي أبطلها وأفسدها. بل أبي توجه للعبارة بلي، فلو لم يكن الفعل كالصلاة عين ما يناقضه عن ما يناقض ذلك الترك المطلق، بس بحسب الاصطلاح مفهوما، بل صحيح بحسب الاصطلاح مفهوما الترك المطلق الفعل المطلق محرم لو محرم، الفعل المطلق مفهوم صلاة لا، لكن مصادق صلاة ما كفر ما كفر. لكن ما قلنا في الإنسان أنت منهي عن إتيان إنسان إلى البيت، فلما صادقت إنسانا وجئت به إلى البيت لوالدك أن يقول لا أما نهيتك عن أن تدخل إنسانا في البيت، فلو قلت له أنت نهيتني عن طبيعة الإنسان وهذا زيت هكذا تفلسفات لا تفل، بل عين ما يناقضه بحسب الاصطلاح مفهوما، لكنه لكن الفعل كالصلاة وهي ضد العبادي معه مع ما يناقضه وهو الترك، الترك المطلق كان واجب لولا الفعل المطلق يصير محرم لو يصير محرم، مع ما يناقضه عينا مع ما يناقض الترك المطلق هذا عين متحد معه أحسنتم، معه مع ما يناقضه وهو ترك الترك عينا وخارج يعني مصداق من مصادقه. فإذا كان الترك واجبا يعني فإذا كان الترك المطلق واجبا بناء على من؟ على وجود على أن المقدمات مطلقا واجبة مدلة، هنا مقدماتنا المطلقة الواجبة هي مرفع الأساس والوحوم، هناك كنا نتكلم عن المقدمات الوجودية نأتي بالطريق بالسفر وبالزادي وبالراحلة للحج، هنا شنو مقدماتنا؟ مقدماتنا سلبية يعني يجب علينا من أجل الإزالة أن نترك كل فعلا وكذلك. فإذا كان الترك مطلقا يعني ترك كل فعل مطلقا واجبا فلا محالة يكون الفعل الذي هو النقيض الذي هو متحد معه مصداقا منهيا عنه قطعا، الفعل بما هو فعل أنت منهي عنه مثلا، الفعل بما هو فعل مطلقا أنت منهي عنه لا لا منهي عنه. من جملة مصادق هذا الفعل الصلاة، فإن قلت غير صاحب كذلك هي غير صلاة لما نغرض به غير الصلاة، احنا قاعد نتكلم عن صلاتك لو صليتها يعني عن الضد العبادي، فتدبر جيدا واضح العبارة بل مضبوط احسنتم عبارة مضبوطة. الحمد لله الذي أخرجنا من هذه المقدمات المتعبة والمعقدة في ألفاظها، لا ما عندي حديث الفضل موضوع جديد بس عند الضيق يجب يجي أستزاحهم الإنسان عند عدم الضيق بناء على الفورية. أنت الآن مأمور بالفور بإزالة النجاسة، يعني بمجرد أن تشاهد النجاسة يجب عليك أن تزيلها من المسجد. انت ذلك لو مجرد بناء على ان الامر بالشيء يقتضي الضد النهي عن ضده الخاص، نحن قاعد نتكلم. اما اذا قلنا ان الامر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص فالكلام ما عندنا، وهو حسب الظاهر الاولى وما عليه المشهور ان الامر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص، لو قاعد نتكلم على هذه يعني إذا تمت هذه المقدمة الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص وكان الضد أمرا عباديا مثلنا، وكنا من القائلين بالنهي عن مطلق المقدمات مثلنا عن مطلق المقدمات، وكانت الصلاة ليست من باب الملازمة ولا المقارنة بل من باب المقدمة، كنت نحرزها ثم نجي ندور ثمرة لبحوثنا التي درسناها أياما طويلة، وحسب الظاهر كل هذه الفروض فروض في فروض غير مقبولة عند الأعلام. ثمر ما صح الجماعة. إذا أمرنا بالصلاة وعصينا الصلاة ولم نصلي نحاقد على تركنا للصلاة. أما لو تركنا الصلاة وذهبنا إلى أمر آخر، هل يكون محرما مطلقا إذا كان أمرا عباديا؟ لو قلنا بهذه المبالغ لوجب إبطال أفعال كثير من الناس، لأن كم من إنسان تارك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو تارك للواجبات النفسية، أو تارك للواجبات العينية وذاهب إلى المستحبات، ما عدنا فجر؟ كثير من الناس من الليل إلى النهار هو في الحسينيات والمآثم والأعمال لا بدونهم رياء، لكن جهلا لجرم يذهب إليه أو يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والكثير منا تارك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا أسألك محرم أكثر المنكر وجه لولا، لكن لو رجندون هذه الأعمال كلها باطلة لأفضلنا في أحكامنا أعمال المجتمع جميعا، والله أرحم الراحمين. ما نقدر نبطل أعمال البشر. ومنها شيخنا، ومنها تقسيمه أي الواجب إلى الأصل والتبعي، لا بأس بكتابة مقدمة. من تقسيمات الواجب أحسن، من تقسيمات الواجب تقسيمه إلى الأصل والتبعي، وكان من اللازم ذكر هذا التقسيم قبل البحث عن المقدمة الموصلة وغيرها، هذا البحث كان يناسب أن يصف كلوة وبعد تقاسيم الواجب على كله. فكل واجب استفيد وجوده من نفس الخطاب يقال له واجب أصلي، فأقم الصلاة واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم. هذا الصوت قبل الحجاب. لحد الآن عرفنا أن الواجب الأصلي ما هو؟ كل واجب تعرض له الخطاب بنحو الاستغلالي. أقيم الصلاة واجب أصلي. الوضوء كان واجبا غيريا أم لا؟ كان واجبا غيريا، لكن لأن الخطاب قال اغسلوا فصار متعلقا للخطاب بنحو أصلي. فإذا محط الكلام ليس الواجب النفسي والغيري المقدمي، محط الكلام ما كان متعلقا للخطاب وما كان مفهوما من الخطاب. صار بتوجه الصلاة، الصوم، الحج، وقول الوضوء واجب غيري، هذا مولانا الغسل، التيمم وامثال هذه الواجبات، اذا تعلق بها الخطاب بنحو مستقل كانت واجبات اصليه. ما هي الواجبات التبعيه؟ مثل من؟ مثل المفاهيم، مفهوم الشرع، مفهوم الغايه، مفهوم الوقت بناء عليه. هذه من الخطابات التبعيه. يعني شنو تبعية؟ يعني الخطاب ما شملها بنفسه بمنطوقه، وإنما شملها بمن؟ بمفهومه، أو مفهوم الإشارة وما شاكلها كما سيأتي. مثلا الآية الشريفة تقول: وحمله وفصاله 30 شهرا، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين وما شاكل هذا. إذا جمعنا الخطابين تطلع عندنا أقل الحمل 6 أشهر، أقل الحمل 6 أشهر، ليس في الآية الأولى ولا في الآية الثانية، إنما استفيد بالإشارة حين جمع الآيتين، فإذا حين جمع الآيتين يستفاد أن أقل الحامل 6 أشهر. هذا يسمى شنو؟ خطاب تبعي. فالخطاب التبعي ما كان لم يأتي به المتكلم بخطاب ونص واضح منطوقي صريح. اكتب العبارة. إشارة يسمون اصطلاحا يسمونه المستفاد بالإشارة. هاي كلها مو منطوقات أصلية، مو كلمات، مو خطابات أصلية. بل برؤوسكم، فالواجب أصلي في المقامين، سواء كان نفسيا كالصلاة، أو غيريا كالوضوء. وقيل له أصلي لأنه مقصود في أصل الخطاب والدلاله، وليس استفادته من الخطاب بالملازمة والمفهوم. وأما لو أفيد الواجب لا بنفس الخطاب مستقلا، فيقال له واجب تبعي. كالواجب المستفاد بالدلالة المفهومية، كدلالة مفهوم الشرع والغاية والإشارة. المستفاد من جمع الآيتين كما سيأتي والإشارة المستفاد من جمع الآيتين كما سيأتي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.